الصداقة كنز معناها جميل، من ملكها أشهد أنه ملك، تعرف أوصافك من أوصاف الخليل. والصديق أحيانا أقرب منه. الصداقة كنز معناها جميل، من ملكها أشهد جمالك، تعرف أوصافك من أوصاف الغليل. والصديق أحيانا أقرب من ملك، والصديق أحيانا أقرب من ملك. من كلام المصطفى سقنا الدليل، الجليل سثنين واحد هم هالك، حامل المسك طبا للعليل، صاحب للخير بدروب سلك. لو تحس بضيق للضيق يزيل، لو تغيب شوية عن حال اسألك. والجليل في السوء النذل الرذيل، نافخ الكير من الكرش عليك، ما يعين بخير خيره مستحيل، ما ورا إحسان يجهل بجهلك، لو تمر بسوء دور لك بديل. خاين ما شال هم اللي زعلك، الفضل لله الشكر الجزيل، يا فؤادي خير من المولى اشملك، البداية عين واخرها سبيل، والوسط ازرى وفكر بمهلك، والوسط ابرا وفكر بمهلك. الصداقة كنز معناها جميل، من ملكها أشهد إنه ملك، تعرف أوصافك من أوصاف الخليل. والصديق أحيان أقرب من هلك، والصديق أحيان أقرب من صداقة كنز معناها جميل، من ملكها أشهد جمالك، تعرف أوصافك من أوصاف الغليل. والصديق أحيان أقرب من